بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال: فصل في بيان العلم المحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما. قد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال المصنف رحمه الله: اختلف الناس في ذلك. طلب العلم فريضة على كل مسلم. أي علم هذا الذي طلبه فريضة؟ هل كل علم فرض عين، فرض عين على كل مسلم، أم أن هناك علوم فرض عين وعلوم فرض كفاية وغير ذلك؟ قال المصنف رحمه الله: اختلف الناس في ذلك. فقال الفقهاء: هو علم الفقه، إذ به يعرف الحلال والحرام. الفقهاء قالوا إن العلم الذي هو فريضة علينا أن نتعلمه هو علم الفقه. قالوا: لأن بعلم الفقه يعرف الإنسان الحلال والحرام، وهو مطالب بذلك أن يعرف ما حل وما حرم، فيأتي ما حل ويجتنب ما حرم. وقال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنة، إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. وقالت الصوفية: وعلم الإخلاص وآفات النفوس. وقال المتكلمون: هو علم الكلام، إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها قول مرضي. يعني هو ابن قدامة ذكر هذه الأقوال، وبعدين قال إن هو لا يرتضي أي قول من هذه الأقوال. طيب، ما هو القول الذي ارتضاه؟ قال: والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه. ده العلم الفرض، وده العلم المحمود، علم معاملة العبد لربه سبحانه وتعالى، أي علم المعاملة، أي التي يجب عليك فعلها الآن، أو التي يجب عليك فعله الآن. العلم الذي فرض عين عليك، والعلم الذي يجب عليك أن تتعلمه الآن. إذا لم تتعلمه في وقته تأثم. قال: والمعاملة التي كلفها على ثلاثة أقسام. هو قال هذه الجملة أو هذه الكلمة مجملة، وهذه الجملة جملة، بدأ يفصل فيها. يعني إيه بقى المقصود كلامه؟ ماذا يعي بأنه علم معاملة العبد لربه؟ إيه المقصود؟ إن ده العلم الفرض عين، يبقى اللي هو يجب علينا أن نتعلمه. يبقى الإنسان إذا لم يتعلمه يأثم، وبالتالي لابد أن يتعلمه. فقال: هذه المعاملة ثلاثة أقسام: اعتقاد وفعل وترك. فإذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمة الشهادة وفهم معناها، وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم دليل، فذلك فرض الوقت، ثم يجب عليه النظر والاستدلال. يبقى أول ما يجب على الصبي إذا بلغ أن يتعلم معنى كلمة التوحيد، وأن يفهم معناها، أن يتعلم توحيد الله تبارك وتعالى، وهو أول فرض على الإنسان. أول فرض على الإنسان أن يتعلمه هو أن يتعلم توحيد الله تبارك وتعالى، يتعلم مسائل الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فرض عليه أن يتعلم هذه المسائل، وهو كما يعني حين نقول أن تتعلم ما تصلح به عقيدتك، كنا عقيدتك عقيدة سليمة، عقيدة صحيحة. ده الذي يجب عليه على الإنسان، أول ما يجب عليه أن يتعلمهم. وهذا في قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أمر بأن تعلم، أمر بأن تتعلم، وأول أمر يجب عليك أن تتعلمه هو إيه؟ لا إله إلا الله، توحيد الله تبارك وتعالى، الإيمان بالله عز وجل، أركان الإيمان الستة. حتى وإن يعني تتعلمها في مسائل إجمالية، حتى لو ما تعرفش عليها الدليل، حتى لو ما عرفتش الدليل عليه، يعني أن تؤمن بالله، أن تؤمن بكل ما وصف الله عز وجل به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بصفات الله عز وجل، حتى لو عرفتها كده فقط بدون أدلة وبدون تفاصيل، لكن يجب عليك أن تعلم ذلك. بعد ذلك قد يأتي الأمر إلى إيه؟ إلى أنك تتوسع في العلم، فتعرف المسألة وتعرف دليل المسائل وتعرف تفاصيل المسائل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى ممن أسلم، واكتفى كما يقول شيخنا من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم دليل، يأتي فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يأتي فيؤمن فيكتفى بذلك، لا يختبر ولا يعني يقام له امتحانات في أشياء ولا، إنما يكتفى له بذلك، خلاص آمن وصدق فاكتفى، هكذا دخل في الإسلام، دخل في دين الله تبارك وتعالى. فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة، وبعد توحيد الله أن تتعلم ما تصلح به عبادتك. أول عبادة وأفرض عبادة على الإنسان هي الإيه؟ الصلاة. يبقى يجب عليك أول ما تتعلم من أمور العبادات الإيه؟ الصلاة. الصلاة دائما من شرطها، من شرطها إيه؟ الطهارة. والطهارة دائما بالطهارة تسبق الصلاة، لأن الشرط يسبق الإيه؟ المشروط، فالطهارة سابقة، فيجب عليك أن تتعلم فقه الإيه؟ الطهارة، وتعلم فقه الطهارة، لأن من غير الطهارة مش هتعرف إيه؟ مش هتصلي، صدق صلاتك تكون غير صحيحة. ولذلك حتى في ترتيب الفقهاء لكتب الفقه بيجعلوا كتاب الطهارة وبعدين كتاب الصلاة. ليه بيبدأوا بكتاب الصلاة؟ لأن أوجب الواجبات على الإنسان بعد توحيد الله تبارك وتعالى هو إيه؟ الصلاة. لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أركان الإسلام، ذكر إيه؟ أول حاجة شهادة أن لا إله إلا الله، وبعدها إقامة الصلاة. إما أول فرض وأفرض فرض بعد توحيد الله تبارك وتعالى إقامة الصلاة. طيب عشان نقيم الصلاة لابد لها من إيه؟ من شروط. أول شرطها وأول شرط التي يسبقها إيه؟ الطهارة. وبالتالي يبدأ بكتاب الطهارة وبعدين كتاب الإيه؟ الصلاة. في كتاب الطهارة برضو يبدأ أول حاجة بإيه؟ بباب الإيه؟ أو بفصول الإيه؟ المياه. ليه؟ لأن الأصل في الطهارة الماء. الأصل في الطهارة الماء، فلازم تعرف الماء الذي تتوضأ به أو الذي تصح به طهارتك ويصح به وضوءك. فوجب على الإنسان أن يتعلم فقه الطهارة والصلاة. فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم. يجب عليه أن يتعلم فقه الصوم، إيه هي أركان الصيام، إيه هي مفسدات الصيام، حتى يصوم صياما صحيحا لا يفسد صومه بسبب أفعال معينة، ويعرف كيفية الصوم حتى يكون صيامه صيام صحيح وصيام سليم، لأن هذا من أركان الإسلام، ومن أركان الإسلام ودعائم الإسلام وفروض الإسلام الصيام. فإذا كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة. كان عنده مال، المال ده سواء ذهب أو فضة، أو سواء كان نقود اللي هي الأوراق النقدية فلوس، أو سواء كان عنده غنم أو عنده بهائم أو غير ذلك من أنواع الأموال، وجب عليه تعلم فقه الزكاة. يجب عليه أن يتعلم فقه الزكاة عشان يعرف كيف يفرض زكاته. أحيانا بعض الناس بتخطئ أخطاء شديدة جدا في مسائل الزكاة، شديدة جدا، أحيانا يعني بيعمل حاجات ويظن أنه كذا أخرج زكاته ولكنه في الحقيقة لم يخرج الزكاة. فيجب عليه أن يتعلم كيف يخرج زكاته وفقه الزكاة. إذا كان عنده مال نقود يجب علينا أن نتعلم النصاب، يعرف النصاب متى يبدو النصاب، ويعرف مسألة الحول، ويعرف يطلع ايه ويطلع كام ويطلع ازاي وينفقها ازاي، يعني يخرج الزكاة الى اي صنف من الناس. هذا من الفروض عليه اذا كان صاحب مال. وأن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك. طبعا إذا كان تاجرا وجب عليه تعلم فقه البيوع عشان حتى لا يقع في الحرام، حتى لا يقع في الربا. يعني إنسان مثلا بيتاجر في الذهب، من الفروض العينية عليه أن يتعلم كيف يبيع ويشتري الذهب، وأن يتعلم المحرمات الموجودة في هذا البيع حتى يجتنبها، حتى لا يقع في الحرام ولا يقع في الإثم. طب لما يقع في المحرم يقول لك أنا لم أكن أدري، أنا ما كنتش أعرف، يأثم حتى لو أنه ما يعرفش. ليه؟ لا أتعلمش، لأن كان فرض عليه أن يتعلم هذا العلم، فهو قصر في طلب العلم الواجب عليه فيأثم لذلك. وهكذا الإنسان عند الزواج يتعلم فقه الزواج، يتعلم فقه الطلاق، وهكذا. أما المتروك فبحسب ما يتجدد من الأحوال، إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه. ليه؟ أنا ما بشوفش أصلا، هنقول له تنظر له، هو لا يرى شيئا، هنقول له إيه اللي ما تشوفوش، هو ما بشوفش أصلا. ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام، إنه ما بيتكلمش. فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ولبس الحرير وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك. وأما الاعتقادات فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك. أحيانا قد يأتي الشيطان فيلبس على الإنسان شيء من دينه ومن إيمانه أو عقيدته، وده أحيانا كثيرا بيحصل. تجد الإنسان يجي يقول لك أنا، بل وصل أحيانا واحد يجي يقول لك أنا كفرت، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. لأن الشيطان بيجي يصور له أمور في نظره في غاية الشناعة، فهو لما رأى أن هذه الأمور تسير في ذهنه أو تخطر بباله فيظن أنه خرج من الإسلام، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فمثل هذا وجب عليه أن يتعلم ما يزيل به هذه الشكوك. يجي يقول الشيطان بيكلمني كلام أنا ما أقدرش أقوله. وهذا حدث مع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أنا مذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يلقي عليهم ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني ما يقدرش يقوله، ده مجرد الفكرة بس، يعني غير متخيلة عنده. ويأتي الشيطان فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. فهذه الوساوس، هذه الوساوس يجب على الإنسان أن يتعلم كيف يدفعها. أو إذا جاءه بشك في الإسلام أو في الدين يقول لك يعني من أدركنا أن السماء الحق، ما جايز النصرانية الحق، أو جايز اليهودية الحق، جايز البوذية هي الحق. هذه الوساوس يجب على الإنسان أن يتعلم ما يدفعها ولا يسترسل معها، لأن الاسترسال معها في غاية الخطورة على دين الإنسان وعلى حياته وعلى عقله. بتصل الإنسان للشيطان، بيصل معها حنا إلى مراحل شديدة لو استرسل فيها. هو أفضل حل وعلاج لها، وأفضل حل، وهو في نفس الوقت أبسط حل، أن لا يلتفت إلى هذه الوساوس. عيب في غاية البساطة لكنه في غاية الصعوبة. أبسط حل لما يجي يقول لك يوسوس لك بأي شيء في هذا، اتركه، ما تنتبهش الوساوس، ما تسترسلش معاها، ما تفكرش فيها. جي ألقى عليك شيء خلاص اصرفه، كأن طفل صغير ألقى عليك شيئا، لو أنت بقى قعدت تدور لا أنت خلاص ألقى عليك الشيء خلاص اتركه وامشي انصرف. كلب عوى خلفك لو انتبهت اليه هيشغلك ومش هخليك تصل الى ما تريد. او هكذا الشيطان كالكلب العاوي. فالحل مع الكلب حينما يعوي خلفك تعمل له ايه؟ تعمل ايه للكلب اللي عمال يعوي عند خلفك؟ سيبه تمشي، مش كده؟ هكذا حل هذه الوساوس، سيبه تمشي، لا تنشغل بها، لا تسترسل معها. لكن لو قعدت وبدأت تفكر وبدأ هو وبدأت تسترسل معاه وبدأ يزيد معاك، هتبقى القضية محتاجة بعد كده إلى إيه؟ إلى حل، إلى علاج. فالإنسان يبتعد عن هذه الخواطر ولا تؤثر فيه ولا يفكر فيه، وتنتهي هذه الخواطر من البداية وخلاص كده الإنسان يسلم منها بإذن الله عز وجل. لكن إذا الشيطان استطاع أن هو يوصلها إلى الإنسان أو الإنسان استرسل معه أحيانا، يبقى صارت تحتاج إلى علاج، صار على الإنسان لابد أن يتعلم كيف يزيل هذه الوساوس. وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدع وجب عليه أن يتلقن الحق، كما لو كان تاجرا في بلد شاع فيه الربا وجب عليه أن يتعلم الحذر منه. وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار. فبان بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين ما يتعين وجوبه على الشخص، ما يتعين وجوبه على الشخص اللي هو فرض عين عليك دلوقتي، وأن أول حاجة أن تتعلم ما تصلح به عقيدتك وما تصلح به عبادتك. وهذه العبادات تختلف في حق إنسان لإنسان، زي ما قلنا فقه البيوع مثلا، وجب على التاجر أن يتعلمها، لكن الإنسان العادي لا يجب عليه أن يتعلمها. طبعا لو تعلمها بحسن يعني شيء طيب وشيء جميل ويتعلمها، ولكن هي مش فرض عيني عليه. ولكن هناك مسألة، لابد أن يكون في كل بلد من يفتي الناس في أمور دينهم، يعني لازم في كل بلد، لابد في كل بلد أن يكون هناك عالم أو فقيه عشان يفتيهم. وإلا فأنا قد لا يتعين علي تعلم فقه البيوع، ولكن هناك تاجر يتعلم، لابد أن يتعلم. طبعا يتعلم من مين؟ يبقى لابد أن يكون هناك من يعلمه، ولابد أن يكون هناك من يفتي التاجر، ومن يفتي المتزوج، ومن يفتي الإنسان في أمور الطهارة أو الصلاة أو الصيام أو الحج أو غيره. ولذلك العلماء قالوا لو أن إنسان لا يوجد في بلدي هذا العالم وجب عليه أن يهاجر من هذا البلد إلى مكان يستطيع أن يتعلم فيه دينه، ووجب على أهل البلد أن يقيموا بينهم هذا العالم، ليشوفوا إنسان نابغة، إنسان عليه علامات النبوغ، يفرغوه لطلب العلم حتى يستعجوا فيهم في المسائل التي يحتاجونها. إن أمر المسألة أمرها خطير جدا، إن أمر دين. هذا بالنسبة لفرض العين. قال أما فروض الكفاية أو أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا، كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، والحساب إذ هو ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. فهذه العلوم لو خلى البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقين. علوم الفرض الكفاية، هو في علوم فرض كفاية في الشرع، يعني في علوم شرعية هي من علوم فرض الكفاية، زي مثلا علم وصول الفقه، زي مثلا علم مصطلح الحديث، هذه فرض كفاية. ففي علوم فرض كفاية في العلوم الشرعية، وفي في علوم الدنيا علوم برضو فرض كفاية. قال كالطب، يبقى لابد أن يوجد في المسلمين الطبيب الذي يداوي أبدانهم، لازم وجود الطبيب المسلم. ليه؟ لأن إذا وجد الطبيب الكافر وكانش فيه طبيب مسلم، المسلمين معرضين للخطر، تنكشف عورات المسلمين والمسلمات على كافر، قد يتسلط الكفار من خلال هذه العلوم على المسلمين ويتسبب لهم في أذى كثير. يعني في الطب مثلا يجي من إنسان ممكن طبيب يسبب عقم للنساء المسلمات، كل امرأة تأتي لتتطبب عنده يعطيها من الدواء أو يعني يحدث لها من الأمور الطبية كالعمليات أو غيرها ما تتوقف بها عن الإنجاب. فصار هو بيضرب المسلمين في مقتل، فلابد من وجود الطبيب. وكذا كل العلوم التي بها قوام ايه امور الدنيا، يعني قد يتعين على الكفاية على المسلمين ان يوجدوا بينهم العالم الذي يخترع لهم الاسلحة مثلا، او العالم في امور علمية كالكيمياء او الفيزياء او غيرها. ليه؟ لان لا نستطيع ان نكون قوة تقف وجود الكفار الا بمثل هذه العلوم، يبقى لابد من ايه؟ من ايجاد العالم في هذه العلوم. وهنا الشيخ ضرب مثال بالايه؟ بالطب والحساب، لكن هذا امر مضطرد في كل العلوم التي يحتاجها الايه؟ المسلمون، وكل العلوم التي تؤدي الى قوتهم، في قول الله تبارك وتعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. القوة هنا نكرة بمعنى اي قوة. اعظم ما يعد قوة الايمان، اعظم ما يعد للكفار قوة الايمان. وكل قوة يحتاجها المسلمون، كل امر يؤدي الى قوة المسلمين يبقى المسلم لابد ان يوجدوه. قال: ولا يتعجب من قولنا ان الطب والحساب من فروض الكفاية، فان اصول الصناعات ايضا من فروض الكفاية كالفلاحة والحياكة بل الحجامة، فانه لو خلى البلد عن حجام لاسرع الهلاك اليهم، فان الذي انزل الداء انزل الدواء وارشد الى استعماله. قال لك برضو اصول الصناعات من فروض الكفاية، لان برضو لا قوام للحياة ولا المجتمع الا بها. اصول الصناعات دي الفلاحة، الحياكة اللي هي الخياطة يعني، ودلوقتي امور كثيرة جدا من امور الصناعات، زي امور صناعات الاغذية وصناعات الحديد وما شابه ذلك، اللي هي اصول الصناعات اللي المجتمع لا يقوم الا بها. ولو انه لم يوجد في المسلمين من يقوم بها كان هذه الامور في ايدي الكفار فتحكموا فيها في المسلمين، وهذا التحكم قد يؤدي الى ضياع لدين المسلمين ودنياهم. فوجب ان تكون هذه العلوم موجودة في المسلمين. هنا ضرب بالحجامة، طبعا زمان كانت الحجامة من امور التدوي وهي الى الان، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من اسباب الشفاء الحجامة، وما زالت الحجامة الى الان سبب عظيم جدا من اسباب التداوي. قال: واما التعميق في دقائق الحساب ودقائق الطب وغير ذلك فهذا يعد فضلة لانه يستغنى عنه. هذا كلام من القدماء فيه نظر، مسألة دقائق العلوم قد يحتاج المسلمون. هناك علوم في غاية الدقة في الطب مثلا، هذه الامور يحتاجها المسلمون حاجة شديدة. يعني نذكر على سبيل المثال من العلوم الدقيقة جدا علوم مثلا طب جراحة الاطفال والجراحات الدقيقة، هذه علوم يحتاجها المسلمون حاجة شديدة، لان زي ما قلنا وجود الكفار فقط في هذه العلوم قد يؤدي مثلا الى تقليل ناس المسلمين، تقليل ناس المسلمين، او الى ان يكون سبب في عقم رجال او نساء المسلمين. فمثل هذه الامور امراض القلب مثلا، امراض القلب والدقة في مثل هذه العلوم من او في مثل هذه يعني الدقائق من الطب هل يحتاجها المسلمون. يعني فهو قول ان ده يعني فضل يستغنى عنها يعني والله اعلم غير صحيح، يعني لان مثل هذه الامور لابد من اتقانها، وانه لا تقوى شوكة المسلمين الا بها، فصارت ايضا من العلوم لفرض الكفاية. طبعا لا يشترط ان كل الاطباء يكونوا في هذا التخصص او اغلبهم، لا، اذا وجد في المسلمين في فرض الكفاية هذا ان يوجد في المسلمين من يقوم بهذا، فاذا وجد من يقوم بهذا في البلد فقد ارتفع الحرج والاثم عن باقي اهل البلد. قال: وقد يكون بعض العلوم مباحا كالعلم بالاشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الاخبار. العلم بشعر العرب، العلم بالشعر القديم، العلم بمسائل القصص، يعني أمور دي أمور مباحة تعلمها لا حرج فيه، بشرط ألا يكون فيها من السخف أو الإكساد أو الإسفاف ما يضر الإنسان ولا ينفع. يعني هناك أمور من الشعر ما يجب أن يتعلمه الإنسان، زي ما تيجي زي ذات أشعار يعني هي في غاية القبح وغاية السوء. والحقيقة وقت الإنسان أصلا وقت ضيق، فلا يشغله إلا فيما ينفعه. قال وتواريخ الأخبار، وقد يكون بعضها مذموما، بعض العلوم مذموم كعلم السحر والطلسمات والتلبيسات. فعلم السحر مذموم على الإطلاق، ما عادش يقول لك طب أنا أتعلم السحر عشان أفك السحر. أنت لا يجوز لك أن تفك السحر بسحر مثله أصلا. فك السحر يكون بالإيه؟ بالرقة الشرعية. عندنا بفضل الله تبارك وتعالى الدواء لهذا وهي الرقة الشرعية. فلا يجوز للإنسان أن يتعلم السحر حتى لو احتج بأنه يريد أن يتعلم السحر ويجب أن يفك السحر، فلا يجوز له ذلك. قال فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة وتنقسم إلى أصول وفروع ومقدمات ومتممات. العلوم الشرعية كلها محمودة، سواء منها الفرض العين أو فرض الايه؟ الكفاية. هو الشيخ هنا قسم العلوم الشرعية إلى تقسيمات اصطلح عليه هو، قال إلى أصول وفروع ومقدمات ومتممات. فالأصول كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة وإجماع الأمة وآثار الصحابة. والفروع ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول حتى فهم من اللفظ الملفوظ وغيره، كما فهم من قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان أنه لا يقضي جائعا. يعني علم الفروع اللي هو ما فهم من هذه الأصول، ما فهم من هذه الأصول من معان قد يكون نص في الشرع موجود من الكتاب أو السنة، يستنتج منه العلماء أحكام كثيرة جدا. يعني ضرب شيخنا لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأنه لو قضى وهو غضبان لن يحسن إليه، لن يحسن الفتوى ولا يحسن الحكم. أخذوا منه أنه لا يفتي وهو إيه؟ وهو جائع، لأنه حيؤدي النفس إليه النتيجة. أو لا يفتي وهو حاقم، أنه مستعجل يريد أن يدخل الحمام، وهكذا. قال والمقدمات وهي التي تجري مجرى الآلات، اللي هو بسموها علوم الآلات أو علوم الوسائل، كعلم النحو واللغة، فإنهما آلة لعلم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان لا يستطيع أن يفهم القرآن فهما جيدا ولا السنة إلا من خلال معرفته بلغة العرب. قال والمتممات كعلم القراءات ومخارج الحروف، وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم، فهذه هي العلوم الشرعية وكلها محمود. قلنا ده هذا تقسيم من الشيخ، وهناك تقسيمات أخرى. هذه التقسيمات للعلوم عموما يعني تقسيمات حادثة، يعني لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذه التقسيمات. الصحابة تعلموا الدين كله، تعلموا الدين جملة، يعني ما كانش عندهم هذا التقسيم توحيد وفقه وحديث ومصطلح وأصول، لم تكن عندهم هذه التقسيمات. وهذه التقسيمات قسمها العلماء من أجل التيسير على طالب العلم، تيسير العلوم وتيسير طالب العلم. هتشوف تقسيمات محدثة مبتدعة، والكلام ده ما كانش على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه بدعة ضلالة. لا، كان ده غير صحيح بالمرة. هذه التقسيمات تقسيمات أحدثها العلماء تيسيرا على طلب العلم وتيسيرا للطالب الذي يطلب العلم، زي ما بعض الطرق الصوفية بتقول أن شيخ الإسلام ابتدع تقسيم التوحيد إلى توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. دي بدعة ضلالة ان هو يقسم كده. سبحان الله، ما هو انت تقسيم التوحيد كيف يكون؟ وهذا التقسيم تقسيمه هنا برضو من باب ايه؟ باب تيسير على طلب العلم، باب الانسان يعني يحسن التعلم. قال: فصل في علم المعاملة. فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب كالخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص وغير ذلك، فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم. يعني بينبه ابن خدامة رحمه الله إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أنه لا بد من الاهتمام بأحوال القلب وأعمال القلب، سواء في طلب العلم، قد ينشغل الإنسان أحيانا بطلب العلم وينسى إصلاح قلبه. لا، أنت وأنت تتعلم وأنت تعلم في كل أمور حياتك، في أمور الدين أو أمور الدنيا، في عملك الذي تقتات منه أو في طريقك، لا بد من رعاية القلب ولا بد من إصلاح القلب. فهو بيقول إن هذه الأعمال، أعمال القلب هذه، هذه التي كانت سببا في ارتفاع العلماء واشتهار ذكرهم في الناس. قال: كسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي. يعني هؤلاء لم يكونوا فقط علماء واجتهدوا في طلب العلم حتى صاروا عندهم القدرة على إفتاء الناس واشتهروا بذلك وعلى ذكرهم لذلك، لم يكن لذلك فقط، وإنما صاحبه صلاح لهذه القلوب ورعاية لهذه القلوب ورعاية للنفوس، رعاية أن يرعى هؤلاء العلماء نفوسهم وقلوبهم. فالجهاد في طلب العلم ومعه إصلاح للقلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فبيقول الشيخ: لابد إن أنت تهتم بقلبك وإصلاح قلبك والأعمال القلبية على الدوام في حياتك كلها. وأهم ما ينبغي على الإنسان رعايته وإصلاحه هو قلبه، لأنه بصلاحه صلاح البدن وبفساده فساد البدن. وإنما يرتقي الإنسان ويرتفع على قدر صلاح قلبه. وضرب الأمثلة بهؤلاء العلماء. الإمام الشافعي رحمه الله بيقول عن الليث بن سعد رحمه الله، يقول: الليث أفقه من مالك إلا أن الخطوة كانت لمالك. يعني الليث بن سعد رحمه الله كان في نظر الشافعي أفقه من الإمام مالك، لكن اشتهر الإمام مالك وصار ذكر الإمام مالك يملأ الدنيا. فعايزين نتنبه لمسألة، وهي أن محدش يقولك هي جت كده أو جت معاه كده، أو ساعات يقول لك هو قدر الله. نعم، هو قدر الله لا شك في ذلك، فالله عز وجل يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، ولكن هناك لفتة. فقالوا أنه لا بد أن يكون لمالك رحمه الله سر بينه وبين ربه، لأن فيه عبادة رفع الله عز وجل بها ذكر مالك، أو من أحوال القلوب من الصدق أو الإخلاص أو اليقين أو غير ذلك ما رفع مالك رحمه الله وما رفعه الله عز وجل بذلك. فذلك الإنسان حينما يرى إنسان يرفعه الله عز وجل، وهذا الإنسان يظن فيه التقى والصلاح. وبعض الناس احيانا تظن بنفسها انها برضو المفروض برضو ترتفع وتذكر وتشهر، فاذا رأيت انك لم ترفع وان غيرك رفع فاعلم انك يجب ان تراجع نفسك وقلبك، واعلم انه انما رفع هذا بحال قلبه، وانما سبق من سبق بصلاح قلبه وباجتهاده في العمل، صلاح القلب واجتهاد في العمل. فالإنسان يلوم نفسه. بعض أهل العلم كان جده أيضا من العلماء، فهو يعني في بداية العشرينات، في الرابعة والعشرين أو الثالثة والعشرين، طلب من جده أن هو يخطب ويدرس ويعلم الناس. فكانت نصيحة جده له: إن يعلم الله فيك خيرا يظهرك، إن يعلم الله فيك خيرا يظهرك، يعني أنت اهتم بيه، بصلاح نفسك، بصلاح قلبك، اجتهد في الطاعة، اجتهد في العبادة، اجتهد في القرب من الله عز وجل، ولو فيك الخير يظهرك الله تبارك وتعالى. المقصود لابد من اهتمام العبد بقلبه، لابد من الاهتمام بالقلب، وأعمال القلب مقدمة على أعمال البدن، يعني أعمال القلب مقدمة على أعمال البدن. لذلك قالوا: أعمال الملك ملوك الأعمال. ملك البدن هو مين؟ القلب. فأعمال الملك، أعمال القلب، ملوك الأعمال، ملوك الأعمال. ولذلك أصل أعمال القلوب أصل في الإيمان، أصل أعمال القلوب أصل في الإيمان، أصل اليقين والإخلاص والرجاء والخوف والرضا، أصل أعمال القلوب أصل في الإيمان. وإذا انتفى عمل واحد من أعمال القلب انتفى معه الإيمان، يعني عمل واحد لو انتفى من القلب، من أعمال القلب ينتفي معه الإيمان. يعني مثلا لو انتفى الرجاء من القلب يكفر الإنسان بذلك، فالرجاء عن الإنسان يائس من رحمة الله، قانط من رحمة الله. قال: وإنما انحطت رتبة مسمون بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات لتشاغلهم بصور العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفايا. يعني قد يكون في ناس اهتموا شديد بالعلم والفقه ولم يرتفعوا إلى نفس المقام الذي ارتفع به هؤلاء الأئمة كسفيان وأبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وغيرهم. ليه؟ الفارق كان في الإيه؟ كان في القلب، كان في عمل القلب. فلما هؤلاء لم يهتموا بهذا الاهتمام اللائق به لم يصلوا إلى هذه المراتب. قال: وأنت تجد الفقيه يتكلم في الظهار واللعان والزنا والسبق والرمي، ويفرع التفريعات التي تمضي الدهور فيها ولا يحتاج إلى مسألة منها، ولا يتكلم في الإخلاص ولا يحذر من الرياء. وهذا عليه فرض عين، لأن في اللي هو الفرض عين الإخلاص والحذر من الرياء، لأن في إهماله هلاكه، والأول فرض كفاية، لأن المسائل اللي بيتكلم فيها فرض كفاية. ولو أنه سئل عن علة ترك المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جواب، ولو سئل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والزنا لقال: هذا فرض كفاية. ولقد صدق أن هذا اليوم فعلا فرض كفاية، لكن خفي عليه أن الحساب فرض كفاية أيضا، فهل لا تشاغل به؟ وإنما تبهرج عليه النفوس، لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرة لا بالحساب. هو الشيخ هنا بيلوم على الإنسان أن يهتم بالمسائل مع ترك الاهتمام بعمل القلب وترك الاهتمام بإصلاح القلب. يعني هو ما بقولش أن المسائل الفقهية أو مسائل اللعان والزنا والسبق والرمي وهذه التفريعات يعني مهملة أو ملهاش قيمة أو ليست من العلوم أو أنها قصور لا يجب أن نهتم بها، ولا يقول ذلك، وإنه يقول: هذه فرض كفاية لابد أن نهتم بها، ولكن معها لابد أن يكون في اهتمام بالإيه؟ بالقلب، بإصلاح القلب. يعني ما نسمى يظل شهاده كلها في ذلك ويهمل إصلاح قلبه. ولك لابد أن ده يكون مع إيه؟ هذا يكون مع هذا. ثم ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله بعد ذلك بيان ما بدل من ألفاظ العلوم. يعني إن هناك علوم يعني أخذت من معانيها الصحيحة وحولت إلى ألفاظ أخرى ومعاني أخرى. فهو هنا بيحذر من هذا، يحذر بأن تصرف العلوم الحقيقية والأسماء الشريفة إلى أسماء غير مرادة. فقال فمن ذلك مثلا، ضرب على ذلك مثال الفقه، قال فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص فخصوه بمعرفة الفروع وعللها. ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا. الفقيه فعلا هو الايه؟ الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لهم. وده الفقيه فعلا، ما تركش حاجة الحسن البصري تقريبا، هو ده الفقيه الزاهد في الدنيا، لأنه فعلا فقهه وعلمه يؤدي إلى ذلك. طبعا قدمنا قبل ذلك مرارا معنى الزهد في الدنيا. الراغب في الآخرة، البصير بدينه، عنده العلم وعنده الفهم بدينه، المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف عن أعراض المسلمين، لا يخط في أعراض المسلمين، لا يغتاب هذا، لا ينم على هذا، لا يتكلم في هذا ولا في هذه، يكف لسانه وجوارحه عن الخوض في أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لهم. فكان إطلاقهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثر، ولأنه لم يكن متناولا للفتاوى فقط، ولكن كان متناولا لذلك بطريق العموم والشمول. فثار من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوى الظاهرة والإعراض عن علم المعاملة للآخرة. يعني بقول لك إن ما تظنش إن الفقه هو إيه؟ المسائل الفرعية، مسائل الأحكام فقط. لا، هذا نوع من الفقه، الفقه أعم وأشمل من إيه؟ من ذلك، اللي هو علم الإيه؟ الآخرة. طيب دلوقتي اصطلاح تقسيم العلم إلى فقه وتوحيد وسيرة وحديث، برضو ده اصطلاح إيه؟ ليس هناك فيه مشكلة، وإنه قلنا هو ده كان سببه إيه؟ التيسير على طالب العلم، إن أنا أعلمه أعرفه الأول العلوم دي، ايه منها اللي تبدأ به اولا وايه اللي تبدأ به ثانيا وهكذا، ازاي هذا العلم تتدرج فيه. يعني طالب العلم عشان يتعلم لابد ان يكون له سلم تعليمي. طيب في العلم ده يبدأ بايه؟ وبعد ما هذه البداية ايه اللي بعد كده وايه اللي بعد كده لحد ما يصل الى مثلا درجة عالية في هذا العلم وهكذا. وتكلم عن مثل هذه الألفاظ التي حرفت، كمثلا قالوا مثلا من ضمنها التوحيد، فبعد كان بعد أن كان علم التوحيد معناه أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط فيثمر ذلك التوكل والرضا. وعلم التوحيد اللي هو توحيد الله عز وجل، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وتوحيد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. صار انصرف هذا العلم عند البعض إلى مسائل من الكلام، من علم الكلام والفلسفة، وأمور في الحقيقة لا دخل للتوحيد بها، ولم يتعلم الصحابة توحيد الله عز وجل على هذا النحو واستخدام الفلسفة لذلك. حتى إن هو أحيانا عند بعض الناس يقول إن علم التوحيد هو علم الكلام، علم الكلام. قال: وذلك من المنكرات عند السلف. قال: ومن ذلك أيضا التذكير والذكر. قال تعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. فنقلوا ذلك إلى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس القاص من الشطح والطامات. الذكر والتذكير مجالس الذكر هي مجالس العلم، مجالس إقراء القرآن، مجالس العلم والتعليم. فحولوها بقى، وهذا كان يعني في زمن القدامى وما زال بعضها مستمر، إلى مجالس شطحات وطامات. إما بقى أن هم يجتمعوا على طريق الذكر المبتدع، طريق الذكر المبتدع، أو عبارة عن قصص فيه من البلايا والرزايا ما لا يعلمه الله عز وجل. وذكر الشيخ على ذلك قال: ومن تشغل في وعظه بذكر قصص الأولين فليعلم أن أكثر ما يحكى في ذلك لا يثبت. يعني احنا التاريخ المذكور بدقة هو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة المسلمين، قبل ذلك يصعب على الإنسان أن يذكر تاريخ أمة بدقة، هذه مسألة صعبة جدا. يعني ما عرفناه من سير العرب قبل الإسلام كان بسبب وجود الأشعار والأدب العربي. طيب غير هذه الأمم التي لم تسطر تاريخها، الكلام كله أوهام حكاية. يعني قبل 1400 سنة معرفتنا بتاريخ بسيطة، إلا طبعا قصص القرآن، القصص القرآن اللي ربنا ذكره القرآن. فيقول لك مثلا الفراعنة 7000 سنة، طب ده انت من 1600 سنة يصعب عليك، ومال بقى من 7000 سنة؟ بعد يجي الأسرة الأولى والأسرة الثانية والعشرة ويعود يفصلوا تفاصيل، فين كان ده كله؟ ما عرف من المرسوم على معابد الفراعنة وغيرها أشياء قليلة. نجي بقى عن الإغريق والرومان وما قبل ذلك، وحنا يوصفوا بقى ويتكلموا بقى على الإنسان الحجري والإنسان الأول، حجر ايه واول ايه، وطبعا يتخيلوا صور عشان الحجر ده لابس مش عارف جلده وبتاع وريش نعام، ايه ده، ايه الانسان الاول والانسان الحجري. احنا عندنا ان ادم عليه السلام خلق عليه الصلاه والسلام، خلق الله تبارك وتعالى، ثم جاءت ذريته من بعده، وكان نوح عليه السلام اول المرسلين الى بني البشر، وكان بين ادم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلها على التوحيد. هذا ما قصه الله تبارك وتعالى وما عرفنا الله عز وجل به. اما الكلام اللي بقوله ده فايه ده، والانسان بقى الحاجه اللي يمسك الحجرتين يروح خبطهم في بعض يطلعوا شراره وبعد كده يقع، الكلام ده قلنا ما يجبش ان احنا نغتر به ونحذر منه، لأنه يخالف ما هو ثابت عندنا من الاعتقاد. عشان كلام الإنسان، من الإنسان الحجري ده بقى؟ يعني هو قبل آدم عليه السلام هل كان فيه بشر قبل آدم ولا إيه؟ دي اختراعات عندهم، فلابد أن ننتبه إلى هذا. يعني قال: كما ينقلون، وذكر بعض البلايا والرزايا من هذا القصص. طبعا بمثابة ذلك كذلك ما كان من قصص بني إسرائيل، قصص بني إسرائيل ما كان موافقا لما عندنا مقبول، وما كان مخالفا لما عندنا مرفوض تماما. وما يعني لا نجد فيه مخالفة فهو مسكوت عنه، يستأنس به فقط. يعني مثلا من المقطوع به أنه كذب أن لوط عليه السلام شرب الخمر وزنى بابنتيه، من المقطوع عندنا أنه كذب أن سليمان عليه السلام سخر الناس، سخر الجن والرياح بالسحر، من المقطوع عندنا أنه كذب أن داود عليه السلام أرسل قائد جنده إلى المعارك ليموت يتزوج امرأته، هذا من المقطوع عندنا أنه كذب، وأن الأنبياء من ذلك براء. أيضا هنا ما ذكره الشيخ أن يوسف عليه السلام حل تكته، وأنه رأى يعقوب عضا على يده، أنه يعني خلاص كاد أن يفعل بعشة يعني، وبيعودوا بقى يألفوا فيها أفلام ومسرحيات، وأنه رأى يعقوب عليه السلام عرضا على يديه يعني من الغيظ يعني. لا، ده هو لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السؤال. فعشان القضية منتهية محسومة. همت به هم فعل، همت به أن تفعل معه الفاحشة، وهو لما عنده من الإيمان والنبوة منعه ذلك من أن يهم بها. فلو لم يكن عنده من الإيمان ومن النبوة ما عنده لهم بها، قضية منتهية. وزوجة العزيز نفسها أقرت بذلك، أنا راودته عن نفسي، فهو عمل إيه؟ فاستعصى. قالت هيت لك، قال إيه؟ معاذ الله. مسألة محسومة ومنتهى، مش محتاجة بقى إلى إيه؟ إلى كل هذه الحكاية. فبيقول إن هذا ضرره أكثر من نفعه، والبعض كد يزيد في ذلك. وهؤلاء القصاص وأصحاب الحكاية هذه، خاصة الكتب اللي تتكلم في القصص أو غيره، خاصة منزل الكلام في الكتاب المسمى بقصص الأنبياء بتاع الثعالبي، فيه بلايا بلايا وطوام، بلايا وطوام. فلابد أن هم بيحاولوا يستدروا عواطف الناس بمثل هذه الحكايات، ونحن عندنا بفضل الله عز وجل من صحيح القصص ما يغنينا عن ذلك. يعني قصة أصحاب الأخدود مذكورة في صحيح مسلم، لا نحتاج معها إلى شيء، فيها من العبر والعظات ما يقضي الإنسان فيه ساعات وأيام وشهور يستخرج منه العبر والعظات. قصة الأمير بن كثير مثلا، لكن أنا بعلم بتاع الثعالبي، فيه أشياء يعني استخدمت أصلا، استخدم المستشرقون للطعن في الإسلام على سنة ده. هذه واحد من المسلمين هو وادي قصة الأنبياء عندكم، وبيذكروا في قصة الأنبياء ويجيبوا هذه الأشياء للطعن في دين الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية. أيضا من الأمور التي غيرت عن يعني معانيها لفظ العلم، فقد كان ذلك يطلق على العلم بالله تعالى وبآياته، أي نعمه وأفعاله في عباده، فخصوه وسموا به في الغالب المناظرة، يبقى كلها مسائل مناظرة وجدال، وأظن هذا العلم، لكن العلم غير ذلك. أيضا الحكمة، قال الحكمة العلم والعمل، العلم والعمل، لكن أيضا حول هذا اللفظ إلى أو استعمل في غير موضع. المقصود أن هذه الأسماء الشريفة يجب أن ترد إلى إلى حقائقها وإلى المراد بها، ولا تصرف عن المعاني الصحيحة لها. قال ابن قتيبة رحمه الله: لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع العلم والعمل، حتى يجمع العلم والعمل، ده الحكيم. يقول: وقد صار هذا الاسم يطلق في هذا الزمان على الطبيب والمنجم. يذكر بعد ذلك ابن قدامة رحمه الله فصل هام جدا، وهو في بيان القدر المحمود من العلوم، وده اللي هنبدأ فيه ان شاء الله المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.